إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع العلل، وقد توقفنا أمام ست صور من صور العلل، وقد ذكرنا أننا سندرس في هذه الدورة 10 صور من صور العلة، وقد انتهينا من 6 صور، وسنتوقف في شرح باقي 4 حتى نتقن 6. فهل من أحد يبدأ ويذكر لنا صورة بغير ترتيب، اشترط ترتيب ولا شيء، صورة من صور العلة كمثال؟ جزاك الله كل خير. طب تذكر لمين خلف مين؟ ايوه، جزاك الله كل خير. يبقى مخالفة الثقة اللي انت كنت بتسميه الشاذ، اللي كنت بتسميه الشاذ، فالشاذ صورة او نوع من انواع العلة. يبقى الشاذ نوع من انواع العلة. فالان موسى بن عقبة امام المغازي صدوق، ووصل الحديث فقال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. جاء وهيب بن الورد ثقة، فقال بدلا من أن يقول كموسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح، قال عن عون بن عبد الله، فصار الصدوق مخالفا للثقة. فيعمل بكلام الثقة ولا يعبأ بكلام الصدوق. دي صورة. حد يقول لنا صورة تانية؟ احنا معنا 6 صور. تمام، يعني تلميذان يختلفان في شيخ واحد. تفضل. نعم. يبقى الصورة الأخرى كلاهما تلميذ لشيخ واحد، فيفترض يتفق في الرواية عنه. لا، أحدهما يروي على الجادة والآخر يخالف. الصورة الثالثة. يبقى هو هنا ما حصلش سوى خطأ في تحديد اسم الصحابة، فاعتبر ان الرواية اللي فيها الصحابة المخالف وان كان كلها ثقات، لكن لم يعرف هذا الصحابي بهذا الحديث. يبقى هنا الخلاف تبديل صحابي. دي الطريقة اللي عملها مين؟ أهل بغداد لما جاء يختبر الإمام البخاري، أبدلوا 100 حديث بعضها ببعض، فأصبحت الإمام البخاري يقول لا أعرف، يعني ده معلول عندي، مع إنه الحديث أصلا معروف، إنما الأعمال بالنيات. بس بيقولوا له عن أبي هريرة إنما الأعمال بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات حديث صحيح لكن ليس من رواية أبي هريرة. فالإمام البخاري قام بيقول إنما الأعمال بالنيات من رواية أبي هريرة معلول، علته إبدال اسم الإيه؟ الصحابي، وبالتالي الإسناد الذي مع هذا الصحابي. الصورة الرابعة. اتفضل. يسقط بعض الهجام وتعرف هذا بجمع الطرق. العنعنة معناه في اسقاط لاحد الرواة، فبيروي الحديث، وجبنا حديث ابن عباس اللي معانا، فالحديث يروى بالعنعنة فيسقط عن ابن عباس عن رجال من الانصار، يعني اسقط طبقتين، رجال من الانصار لما شيوخ ابن عباس صحابة، وعن ابن عباس نفسه، وجعله مرسلا عن علي بن الحسين لوزين العابدين. يبقى اذا الاسقاط علة، الاسقاط علة. وتعرف بجمع الطرق، بل هي كل العلل تعرف بجمع الطرق، مش النوع ده بس. واحنا عرفنا العلة دي او العلة دي او العلة دي بجمع الايه، لان لازم نعمل مقارنة بين طالبين بين شيخين حتى نستطيع ان نقول ان هذا خالف ما يرويه الحفاظ الثقات. السورة الخامسة، اتفضل. ايوه مرسلا. ضرب مثال بالحديث اللي معنا اللي بيروى مرسلا عن ابي قلابة ومرفوعا عن انس رضي الله عنه، قال لك كل الحفاظ بيروه بالسند الصحيح، كل الحفاظ، عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابة مرسلا، فهنا يخالف العالم الاقل فيصل عن ابي قلابة عن انس بن مالك. الظاهر هنا ان انس شيخ ابي قلابة، صح، انس من شيوخ ابو قلابة، لكن هنا ابو قلابة لم يسمعه من انس. ايه الدليل؟ لما جمعنا كل الطرق لان جل الحفاظ اغلب العلماء بيقولون هذا يوقف فيه عند ابي قلابة، اي مرسلا. يبقى من خالف ايا كان قدره بقى ان شاء الله يكون ثق، وهو خالف من هم اوثق منه عددا ورتبته، يعني قدرا وفي نفس الوقت عالم مخالف مجموعه علماء، فبيقول لهذا العالم مع فضله انت شاذ لانك مخالف مجموعه. اخر صوره، ما عندي اسهل صوره، ما هو من وجهين، احدهم كان عن صحابيه فجعله عن تابعي، هو من روايه الصحابه هو يجعله من روايه الايه؟ التابعي. طب انت تقول طب ما ده خطا، ما هو الخطا ده سماه عله، سماه ايه؟ يبقى انا عندي ست صور، ندخل في الصوره السابعه، ندخل في الصوره السابعه. ان يختلف في الاسناد على شيخ العالم او يستهجله، يعني يجعله كالمجهول، يستهجله. مثال حديث يروي الامام الزهري عن سفيان الثوري قال حدثنا حجاج ابن الفرافصة، ألف لام فيه ري ألف فيه صاد تي مربوط، قال عن يحيى ابن أبي كثير، عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا الحديث عندما تنظر إليه تجده مرويا على الجادة، ليس فيه من إشكال سوى أن الإمام يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس، وقد رواه عندك بالإيه؟ بالعنعنة، يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس. طب ما سفيان برضه ثقة يدلس، ولكن عندك ماذا قال؟ حدثنا، انتفت شبهة التدليس. فالإشكال هذا الحديث مع أن متنه طيب وجميل وواقعي، دايما المؤمن عنده طيبة زائدة، بلك ده انت شيخ خب، لا مش خب، ده غر. المؤمن غر كريم، طيبة وكرم. والفاجر خب، يعني مكار مخادع لئيم. المتن كلامه طيب لكن الاسناد فيه علة، العنعنة اسناده ضيق. هذا الحديث يرويه غير الامام الزهري عن سفيان محمد بن كثير، فيقول محمد بن كثير الصنعاني امام ثقة في طبقة الزهري، يقول حدثنا سفيان قال حدثنا حجاج عن يحيى ابن ابي كثير عن رجل، عن رجل، عن ابي هريرة مرفوعا به. عملت مقارنة بين الطريقين، ايه اللي ناقص من الطريق الثاني؟ ابو سلم. الان يحيى بن ابي كثير اللي هو بيدلس في الطريق الاول قال عن ابي سلم، هنا اسقط ابي سلمة وقال لا، اي استجهل شيخه، جعل شيخه مجهولا، مع انه في الطريق الاول ايه معروف اللي هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن امام ثق. طب انت تقول ايه الفايدة من انه يعمل كده؟ ايه الفايدة الان نقول عن رجل مع انه في الطريق الاول قال ايه عن ابي سلم؟ ايه العلة انه يعمل كده؟ ما هو برضو اقوى من متصل في الاولاني، عن ابي سلمة بقت عن ابي رجل، ايه اللي اتغير؟ ما انا اقصد استفاد ايه هو؟ ما فيش عالي بقى، ما هي ابو سلمة مكانها رجل وابو هريرة موجود، العلو معناه ان انت تنقص عدد الاسناد. هنا إيه؟ هنا ما نقصتش، انا غيرت الزهري بمحمد ابن كثير. ايه لا، ما هو كده هو يدلس، وكونه ما سماش شيخه بقى مجهول، لكن هو اللي بيعمله هنا كده انه بيوعر بيصعب الطريق، لانك انت هتقعد تقول انا عايز اشوف مين الرجل ده، وتسيب ان يحيى نفسه عمل ايه دلس، فبيصعب عليك المسألة. لكن هو ما كذبش ولا غلط، عشان كده المدلس ثقة اهو، ما بينقص شيء من قدره. فهو اللي حصل هنا قالوا ان الطريق التاني معلول بالطريق الاولاني، ان الطريق الاولاني محدد مين الشيخ ومبينه امام فاضل ثقة، جه في الطريق التاني استجهله، جعل الشيخ مجهولا. طب انت بتستجهله ليه؟ ده كده ده علة في الطريق الايه الثاني، يبقى ده علة في الطريق الثاني. العلة هنا استجهاله الشيخ، خلانا كأن احنا مختلفين عن الشيخ، هو ابو سلمة ولا مجهول؟ هو واحد اللي هو ابو سلم، يبقى الطريق الثاني معلول بالطريق الاول. طيب شدينا شيخ كتاب سنن ابن ماجه، ايه اتفضل. الطريق الاول لما قال ابي سلم، الطريق الثاني قال عن رجل هو برضه هو عنده بينه وبين ابي سلم في واحد من لا مفيش مين في واحد فين؟ مش انت في الاولاني قلت يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة، فين الواحد هنا بقى؟ هو ما اسقطش، هو خباه بس جاهله، خلاك ما انتش عارف هو مين الرجل بس. فهتقوم انت تقول ايه؟ طب اما جمع طرق الحديث عشان ابحث عن الرجل، فتقوم اول ما تلاقي في الطريق التاني ابو سلمة تفرح وتقول الحمد لله عرفت الرجل ده ابو سلمة، وابو سلمة ثقة، وكأن المشكلة كانت في مين؟ فابو سلمة. وهي المشكلة اصلا في مين؟ في يحيى وعن عنته. فهو كده وعر علي، صعب علي الطريق، عمل علة في الطريق، فبسبب هذه العلة قال لك كده ده صورة من صور العلة ان هو بيجاهل شيخه بحيث طرد. انكره ازاي؟ لا ما حصلش كده، احنا بنقول قلب العنعنة. فاحنا قلنا في تنسيت كده، قلنا في درس المدلس احنا اللي بنقول بالاحوط، فبنقول احتمال سقط رجل، فبناء عليه بنقول هنتوقف في قبول روايته بالعنعنة، لكن ممكن يكون ما سقطش. احنا بقى مش هنقول ممكن ولا مش ممكن، احنا قلنا هو مدلس، مدلس يبقى خلاص انا مال عنعنة يبقى ضعيف، سواء بقى اسقط ما اسقطش احنا هو مدلس، فيرد رواية المدلس ما لم يصرح بالسماع. ده احنا اللي بنقول ليه العلة، ايه الحكمة ان انتوا بتردوا رواية؟ بنقول لك احتمال ان يكون اسقط زي ما قال الشيخ سيد صورة من صور العلة، رواه بالعنعنة فاسقط الصحابي والراوي عنه كمان اللي هو ابن عباس والاشياخ، فقال لي ايه في الاخر؟ عن علي بن الحسين، وهو الحديث اصلا علي بن الحسين حدثنا ابن عباس قال عن اشياخ من الانصار. يعني هنا ايه العنعنة؟ ممكن يسقط وممكن ما يسقطش، فاحنا خدنا حكم قاطع ده ما رواه بالعنعنة يبقى ضعيف، اسقط او ما اسقطش مش رواه بالعنعنة وانت اتهمته بالتدليس يبقى اسناده ضعيف، الا اذا جاء من طريق اخر كما ذكرنا مصرحا بالايه هنا بقى المشكلة. هو عارف ان الناس كلهم عارفين ان هو معنى يا ابن ابي كثير، فعايز يصعب عليهم القضية، فجي في الطريق الثاني قال لهم عن رجل. طب ما هو شيخة تختلف عليه ليه؟ مش انت عارفه؟ خليته رجل ليه؟ علشان يخلي الطالب يشحذ ذهنه مين الرجل ده ويقعد يدور عليه، فيلاقي الطريق الاولان عن ابو سلم فيفرح ويصحح الحديث وهو معلول بعلة الايه العنان. طيب نبدأ الاول حديث للجميع ثم نمر على الواجب. الحديث ده للجميع وكل واحد لوحده، فيش مجموعات، كل واحد لوحده لنرى. نعم لا تكفي بس انت ابحث، انا نفسي كده واحد بعد خمس دقايق يقول انا خلصت. سنة عمرو بن عثمان ابن ماجه 3818، سنة عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير، ابن كثير ابن عثمان بن سعيد ابن كثير الحمصي، سنة أبي سنة محمد ابن عبد الرحمن ابن عرق ابن عرق، سمعت عبد الله ابن بصر به سين ر، عبد الله ابن بصر مرفوعا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى من اوله خالص، احنا قلنا بقى سريع الكتابة، احنا سريع الاكل لكن سريع الكتابة لا. سنة عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير، عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير الحمصي، سنة ابي سنة محمد ابن عبد الرحمن ابن عرق عين ريك قف، سمعت عبد الله ابن بصر مرفوعا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طيب الواجب، الواجب كل حاجه انا ما كنتش حاضر، الواجب الواجب الواجب بس الحديث حسن بمجموع الطرق وهو اسناده ضعيف، والحديث حسن بمجموع الطرق عشان تاخده في اي درس في باب التوبة. الاشكال هنا بس السمع من ابوه اما ما سمعش من ابوه، فالقاعدة العريضة بتقول ما سمعش من ابوه، قلة بسيطة بتقول سمع من ابوه. تمام. يبقى هنا معذره هي دي الحته، لذلك نفسي تجيب لي الان التهذيب اخر مجال. فعشان كده الشغل اللي انا حاطه فين في الضعيف، يبقى العله بتاعته عدم السماع ابي عبيده من ابي من قطاع سنه الضعيف. طب ما قلتش ده بقى ده تابان خلت صعب ليه؟ مكتوب التهذيب صعب. لا يا شيخ تابان قتادة بن دعامة السدوسي تابان من تلميذ بن دعامة. تركت القتادة في الصحابي؟ في لا ده ابن دعامة. ما هو ده موجود بقى ايه روى عن انس لا معلش بس ده بيذكر بمفرد قتادة ما بيجيبوش سيرة دعامة دي خالص. ده تلميذ انس قتادة يبقى يقول قتادة بن دعامة ده اللي هو ده السدوسي التابان. الصحابة هيميزوا لك ده مشكلته من ثقة يدلس وهنا رواه بالعنعنة بضعف لكن ليه مجموع طرق فهو حديث حسن حديث حسن لكن اسناده بضعف يبقى الحديث حسن ما صح حديث حسن نعم الحديث حسن صح على اساس ان ده يدلس لا حديث حسن واسناده ضعيف حسن اسناده هو ضعيف عشان العنعنة لكن مجموع الطرق حسنه فالثلاث احاديث دول في باب التوبة اثنين حسن واحد ضعيف. اتفضل. شمسي حد خلص؟ من انتهى؟ لا احد يشوف. شفت بقى طالب علم الحديث بيفلس ليه؟ عشان لازم يقعد يشتري الكتب كلها. عن طلب الحديث افلس. Thank you. ما شاء الله جزاك الله خير. تفضل السيد مقدم. من وجد أيوة وبلمن وجد في صحف السفر صحيح صفر السفر كثير هاي سيد ذهقي طيب استسمحك برضو معلش هات لي بس عمرو بن عثمان هو كده الاسناد حسن نعم عمرو بن عثمان لثقة ولا ابوه لثقة قلت ثقة بس هو كتب لي هنا انت كتب لي ثقة انت كتب ثقة عمرو صح اه قال ابن حجر لا بس معلش هو بس مش دي انت اللي كتبها انا دي ثقة ولا صدوق بس حضرتك قال ابن حجر صدوق انا بصيت لدي ده رايك انت من الدعوه ابن حجر انا بتكلم عليك انت لا لا لا هو بس خطا بس خلاص ده كتب ابويا يعني يبقى خد تخرج بقى المتن قول لي ابو نعيم فعلي في الاولياء عمرو بن عثمان سيد صدوق ولا ثقه شوف كده سيدنا طيب ابو حاتم قال صدوق وثقه النساء اسماء شيوخ احنا قلنا النسائي لا متشدد في الشيوخ متشدد في الشيوخ الشرط في الشيوخ اكثر من شرط البخاري ومسلم فقلنا اذا جاب وثق حد من شيوخ ابن حبان لا سيبك من ابن حبان يبقى هنا ده تشدد ونزله يبقى هيبقى ثقه هيبقى ثقه يا عبد الله هيبقى ثقه ما انت خالفت ابن حجر بس معاك دليل للمخالفه ايه هو لو انت تذكر في سنه اولى قلنا ان الامام النسائي شيوخ كلهم ثقات من النساء وإذا وثق حد من شيوخه أعضد عليه إمام النساء فقال لك هنا وثقه بس خبك وثقه النساء ما اكتفاش بيها بقى تقول إيه في أسماء شيوخه يعني ده الشيخ للنساء وثقه طب النساء قلنا متوسط النساء متوسط قال ثقة وده متشدد وقال صدوق ده نزل سيبك من ابن حبان مالناش دعوه بابن حبان هو في حديث بقية في هنا في كلام في حديث بقية فين كلام في حديث بقية بقيت ايه؟ ما لهم البقية؟ لا ده مش ده مش ده ده ده بقية ده شيخ مجرد روى عنه انما هو نفسه شو بص وثقه النسائي ومين؟ ابو داود ومين؟ مسلمة بن القاسم مسلمة بن وثقه يبقى ابو داود وثقه ومسلمة وثقه مسلمة متوسط ولا؟ متوسط يبقى ثقة يبقى ثقة يبقى الحديث صحيح يبقى الحديث لا برضه حسن عشان بس مين عبد الرحمن ابن عامر عبد الرحمن ثقة ما لا هات عبد الرحمن برضه انكم مختلفين فيه ما اعلمه الا ثقة هات لي بدل من الابدال بيقولوا لا ثقة لا سبب بدل دي في الطاعة والعباد مش ابن عامر الثقة لا لا قبل ده المعين المجلد الرابع أربعة الرابع يا جماعة الخامس لا الرابع ابن معين الثقة عادي يا عم الفضل طيب وغيره قال ايه مش هو كده مش غير ابن معين عثمان الشيخ ولا ها؟ عثمان ان شاء الله عبد الرحمن عبد الرحمن في الاخر الامام عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبد محمد بن عبد الرحمن بن عبد محمد ولا عبد الرحمن؟ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن عمره يكون ايه؟ في ستة محمد محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ستة يا جماعة ستة يا عم الشيخ ابوك ابو عمرو بن عبد الرحمن ايوه ما هو احنا بندور على ابوه برد. انت قلت لنا صدوق، هو ده اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، نشوف الثقة ولا الثقة. ده وثق الدارمي مين الثقة؟ ابن حبان. طب ما ده ايه اللي صدوق؟ الدارمي وابن حبان. طب نشوف بقى، ما احنا عايزين نشوف. هو وثق الكتاب نفسه. وثق الدارمي وابن حبان. ابن حبان متساهل. والدارمي. يعني متأخر. طيب ما احنا نزلناه درجة يعني. هو هم اللي احنا بس. محمد عبد الرحمن. اللي هو ده؟ ابن ارك. تمام؟ الدارمي وثقه. ابن حبان وثقه. وابن حبان قال لا يعتد بحديثه ما كان من حديث بقي، لانش دعوه اللي معانا مش حديث بقي، بل يعتبر بحديثه من روايه الثقات عنده، يبقى كده هنقول عليه ثقه. شكرا. ليه؟ وشو احنا كنا اتعلمنا احنا ننزل درجه من لا، ما هو هنا برضه الدارمي قال ثقه. مش ابن حبان الدارمي متوسط. لا متاخر. يعني مش من علماء الجرح والتعديل الاولانيين. بس قال ثقه. والمتساهل قال ثقه. فما لهمش مخالف الان. هنزل ازاي او اطلع ازاي؟ يعني هاخد بكلامهم بقى مين بيخالفهم؟ ابن حجر يا شيخ. ابن حجر. لا ما هو ابن حجر متاخر. متاخر ابن حجر. طبعا. ده بيقول لي ايه؟ لا ده ما جابش. ابن حجر يعني صدوق. ما هنا نزله. طب نزلته ليه؟ انت عايز بقى حاجه تنزل بيها هتنزل ليه؟ ابن حجر قال صدوق؟ ايوه. طيب هنزل ليه؟ ما انا بقول لك الدارب. ها؟ ايه القديم والجديد؟ ما هو نفس الكلام. ما هو التهذيب ده والتهذيب ده يا ابني. مش فارق. ده دي اللي هو كاتبها بقى في التقرير. التقرير. ده ملوش دعوه بالتهذيب، ده التقرير. التقرير بيدي فيه درجه. لا ده التهذيب، ده التهذيب مش تقرير. ما هو ده التقرير اللي بتاعها. دي تعليقات التقرير. المعنى من الطبع دي احسن من دي يا سيدي. حط فيها زياده بقى. فيها زياده. سبحان الله. يبقى كده معنى الله. هيبقى كده هيبقى ثقه. يبقى الحديث صحيح. اكتب بقى عندك اخرجه الحاكم في المستدرك. لا ده لسه الحديث ده. اخرجه الحاكم في المستدرك 1/491 وصححه واقره الذهبي وقال البصيري في الزوائد اسناد صحيح رجال ثقات. طب هنقسم بقى عشان ايه حكايه الكتب. هنقسم، هنخلي مثلا لغايه هنا كده مثلا. لا تعالى انت لما بتاعك دي مجموعه. هات تهذيب هنا. هات نسخه تهذيب هنا. نعم. ليه؟ ناقص ايه؟ ايه ناقص المجلد الرابع؟ قلت ايه بقى؟ ما احنا ده طلعناه ثقة. الدارمي وثقه وابن حبان وثقه وليس لهما مخالف. اسناد الصحيح. عشان كده قلنا اسناد الصحيح. خلاص ناخد بيه لو ما حدش خلفه. ماشي جميل. بس زود لنا اهو. اخرجه الحاكم. ماشي. لان لسه مليت. ماشي. 1/491. سنة محمد بن يحيى. المجموعة دي، المجموعة هنا. سنة محمد بن يحيى. سنة أبو داود. سنة عمران القطان. عن قتادة. عن سعيد بن أبي الحسن. عن أبي هريرة مرفوعا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الإخوة هنا هو ايه ابو داود؟ سنة ابو داود سنة عمران القطان عن قتادة. هو ده مال هو ده قتادة انا غلط حطيت البخاري بس. طبعا ده كتب الستة عين صح؟ دي المفروض عين كتب الستة. ماتر اتفضل. طيب خليكم انتوا التانية انتوا الاربعة كده انتوا الاربعة كده خش معهم عشان انت تاخد منه تستفيد منه. سنة ابو بكر بن ابي شيبة. سنة عبد الله بن نمير نون ميمي ري. عن موسى بن عبيدة موسى بن عبيد. عن محمد بن ثابت. عن أبي هريرة مرفوعا. اللهم انفعني هنشوف المجموعة مين اللي هتخلص الأول. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زكش خالي وعلمني ما ينفعني. إخوانا ابن ماجة سنة أبو بكر بن أبي شيبة. سنة عيسى بن يونس. عن عبيد الله ابن أبي زياد. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. فضل يلا اشتغل. المجموعة الأولى حاسب هتقع. المجموعة الأولى عندكم علتين. المجموعة الأولى عندكم علتين اثنين في الحديث بتاعكم مش علة واحدة. أيوة تمام أدي واحدة تانية. لا في اهم من دي عمران القطان هنتجاوز. في واحدة تانية واضحة أو مشهور. لكن سعيد ابن ده طبع سيدنا بس هو قال عنه بس هو صفة سمو البلس. تمام. يبقى العلة التانية عندنا في مين بقى؟ يبقى أنا عندي عن عنتين. يبقى حديث خد الحديث التاني بتاع المجموعة التانية عشان تسبقوهم. خلاص كده خلص. خلصكم خلص كده ضايف. سنة أبو بكر بن أبي شيبة بتاع المجموعة التانية. مش مهم موثقة. عندناش في مشكلة لأن الليتين أنت قلتهم. هناخد حديث المجموعة ضعيف سنده ضعيف. سنة أبو بكر بن أبي شيبة. سنة أبو بكر بن أبي شيبة. سنة عبد الله بن نمير. سنة عبد الله بن نمير. عن موسى بن عبيدة. نمير نمير. عن موسى بن عبيدة. عبيدة. عن محمد بن ثابت. عن أبي هريرة مرفوعا. اللهم انفعني بما علمتني. برضو الحديث اللي معك ده فيه علتين اثنين. فعلا هو ده اول مشكلة عندك في الإسلام. ماله؟ الله يبارك لك. ادي علة. في علة تانية كمان. لا ما انا عايز اخد كل العلل. ماله؟ لا يا راجل حرام عليك. ده انت كده مش رفعته بس. ده انت عدلته كمان. ده مش متعدل. طب ما تراجع. وانا قلت لا وانا مش بطلبك تجاوب الا من الكتاب. المجموعة الأخيرة خلصتوا حاجة؟ يلا سنحدد حديثكم للمجموعة الأولى. لا مش حسن. مش حسن ضعيف. عشان انت طلع لي انت وقول. لا مش عشان يبقى شهر بن حشم. لا شهر بن حشم ما بيعانش. بس هو نفسه ضعيف. ونفسه ضعيف. لا ضعيف ضعيف. آه. لا لا شهر ابن حوشب مضاعف. امسك الميزان بقى وتعالى قول لي رايك في ايه بالكليه. جميل جدا. الاسناد ضعيف جدا ولا ضعيف؟ لا ضعيف بس. طب ماذا يكون ضعيف جدا؟ لو هنا في متروك لو ضعيف جدا او متهم بكذب. لا متهم بكذب بكذب اما مكذوب بقى مش موضوع. ضعيف جدا موضوع. خلصت الحديث الثاني. فضل الله يبارك لك. دي علة. العلة الثانية ضعيف. بدول العلتين الاثنين. المجموعة لسه بتدور لي على موسى بن عبيد. خدوا الحديث الاخير بتاع المجموعة الاخيرة. سنة ابو بكر بن ابي شيبة. سنة ابو بكر بن ابي شيبة. سنة عيسى بن يونس. سنة عيسى بن يونس. عن عبيد الله ابن ماجد عن عبيد الله ابن أبي زياد عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا اسم الله الأعظم. بس خلاص كده سلام عليكم شيخ. تقول شيخ اخبارك ايه؟ ما عاد بدا ولا لسه؟ ما عاد في بسلوم من خميس ان شاء الله حاضر. فعلا صح شهر ابن حوشب ضعيف. يقول لك كثير الارسال والاوهام ضعيف. يبقى ده علته شهر ابن حوشب. لا ده ثقة عادي. وفي ناس قالت صدوق يعني يتمشى. لما المشكلة كلها في شهر ابن حوشب تابعي جليل. لا برضو ده ما فيهوش مشكلة. المشكلة كلها في شهر. سنة هشام بن عمار سنة عبد الملك بن محمد الصنعاني هشام بن عمار سنة عبد الملك بن محمد الصنعاني سنة زهير بن محمد التميمي الصنعاني سنة زهير بن محمد التميمي سنة موسى بن عقبة حدثني الأعرج عن أبي حدثني الأعرج موسى بن عقبة متوسط سنة حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وهي الله إلى آخره هي الله إلى آخره المجموعة دي بصراحة آخر مجموعة انتم متأخرين لكده طيب خذوا حديث ثاني ليه بيبقى ليه بيبقى معناه في ناس شاركوه في رواية الحديث فأووه يعني هو خد التقوية من غيره لكن هو نفسه ضعيف يبقى لو انفرد زي اللي معانا ده كده هو دلوقتي المنفرد عن أسماء محدش تاني شاركه فيه فبقى الحديث ضعيف لكن لو كان حد تاني شاركوا في رواية نفس الحديث ان اسم الله الاعظم في هاتين الروايتين هيبقى حسن لغير الايه لازم بيجيب له عدة احاديث ليه مش شرط بقى ده او غيره لان هو بيبقى شهر بالالاف الاحاديث فمش هيجيبها في الكتاب كلها بيجيب نماذج فقط واحد او ليه؟ ما هو دلوقتي احنا ادينا درجة ليه ضعيف امتى بقول عليه حسن ده بقول لو لقيت له حد متابع يعني الحسن مش فيه هو انا دلوقتي كل ما اخرج الحديث ده يا اسماء ده انا فيه شهر هضطر اقول ايه يدور على شهر طب شهر درجته ايه ضعيف لكن التاني بقى اللي انت هتحسنه شهر وغيره يعني معاه ناس في نفس الطبقة تانيين بيروا نفس الحديث فبياخد منهم الأول شيخنا ده تخريج الحديث أبو داود ترمزي ابن ماجه. جميل، ما انت واخده من ابن ماجه. ابن ماجه في المشكاة. لا المشكاة ده كتاب تاني. كتاب تاني. امام اسمه التبرس. ده رقم بقى. طيب شين الشجر. اسمه الشجر. كتاب ولا امال الشجر. اه كتاب. ايوه. امال. منصور. الدكتور منصور السويسي. ترغيب للبني. لا ترغيب وترهيب للمنذري. ايوه. صفة. صفة الصف. اسماء الاسماء والصفات للبياض. كتاب برضه. اه. وندرس. احنا قلنا بقى في اول صفحة في فك الرموز دي. صح ده. نعم. مثلا واحد هذا. واحد قال ليس بالقوي. واحد قال كان من الثقات. ماشي. واحد قال صالح الحب هو صالح الحديث. وفلان قال ضعيف. انا كرجل عندي استقلاع عايز احكم. ما انت بقى مثلا عيبك ان انت جاي تحضر بقى. احنا خدنا حاجه اسمها مدارس الجرح والتعديل هنا. مدارس الجرح بنقسم العلماء دول لثلاث مدارس. مدرسه اسمها متساهله. بيرفعوا الواحد فوق او ما انا لو جم انزله انا شويه. ماشي. مدرسه متشدده بينزله تحت او ما انا ارفعه شويه. ومدرسه متوسطه باخد بكلام المتوسطين. هنا النسائي متوسط. النسائي متوسط. ماشي. تمام. ماشي. ابو حاتم متشدد. ابو حاتم متشدد. ماشي. ابن حبان العجلي والحاكم متساهلين. متساهلين. المتساهل بيقول ايه؟ ثقة. طلعوا لفوق. المتشدد بيقول ايه؟ بيقول لا يحتجبي. ضعف. بقف انا في النص عند المتوسط. لو بيقول ايه؟ ليس صدوق. ليس بيه بس. ليه صدوق. اه. فانت مشكلتك دلوقتي ان انت تدور مع الاخوة وتقول لهم عايز مدارس الجرح والتعديل. انت ما حضرتش الباب ده. نعم. هو ده اسمه هتاخد الباب ده جدول يقول لك ده متشدد ولا متسالي وده متشال ولا متسالي بحيث ان انت تقدر تدخل في هذا العمل بقوه. فشوف اصلا حد زي الشخصيه كده عامل ايه. شكرا. ادينا حديث يا شيخ. حاضر. سنة حرملة. حرملة بن يحيى. سنة عبد الله بن وهب. سنة سعيد بن أبي أيوب. عن أبي مرحوم. طيب ده الحديث بتاع الجميع. حديث بتاع الجميع اكتب الرقم بس. 4186. 4186 سنة ابن ماجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله كل خير. شو الاستاذ استاذ وصل ما هو 4186 في سنة ابن ماجه. لا ملوش جواز ولا حاجه. ده حديث واحد.